بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من ما يتعلق بصفة الصلاة ثم صلاة التطوع وما يتعلق بها، جاء مناسبة ذكر ما يتعلق بالصلاة من بعض الأحكام التي لها ارتباط بالصلاة أو بتأدية الصلاة، وهو ما يتعلق بالجماعة. وصلاة الجماعة بوب له المؤلف رحمه الله، لأن فيه جملة من الأحكام تتعلق بالإمام والمأمومين واجتماعهم والأحق بالإمامة وما يتعلق بالمساجد وغير ذلك، وهذه كلها لها ارتباط بالصلاة. كل هذه الأحكام لها ارتباط بالصلاة. وصلاة الجماعة أي الصلاة التي يجتمع لها، أي الصلاة التي يجتمع لها. وصلاة الجماعة شرعت لحكم عظيمة، فمن أعظم حكمها هو اجتماع الناس الذي يؤدي إلى تآلفهم وتكاتفهم وحصول المحبة بينهم والترابط بينهم، مما يؤدي إلى قوة شوكة المسلمين. فالمسلمون حينما يكونون جماعة وصفا واحدا مجتمعين، يسأل بعضهم عن بعض ويرى بعضهم بعضا و تقع بينهم الألفة والمحبة، فإن هذا أبعد ما يكون من أن يطمع فيهم عدوهم. وأما إذا تفرقوا واختلفوا فإن هذا مدعاة إلى انهزامهم، ومدعاة إلى تفرقهم، ومدعاة إلى وقوع الشر بينهم. وهذا أمر مشاهد، فصلاة الجماعة دائما ما تؤلف بين الناس، وتلحظ أن الجيران الذين لا يصلون جماعة تحصل بينهم وحشة، بينما الجيران الذين يحضرون الجماعة تجدهم يلتقون في اليوم 5 مرات، بل قد تكون 10 مرات، مرة في الدخول ومرة في الخروج. وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الألفة ويؤدي إلى يعني الترابط بين الناس، بخلاف من لا تراه أبدا أو قد تصادفه أحيانا وهو داخل إلى بيته أو خارج من بيته، فهذا يصيبك بشيء من الوحشة، لأنك ما تعرف ما وراء هذا الرجل، من هو هذا الرجل. فلا شك أن هذه الصلاة التي هي صلاة الجماعة لم تشرع إلا لحكم عظيمة، وبالأخص حينما تؤدى في الأماكن التي شرع أداؤها فيها وهي المساجد. نعم. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط. نعم. قال: تلزم الرجال للصلوات، عندكم الخمس، نعم، في بعض النسخ المكتوبة، لا شرطا. تلزم أي تجب، وصلاة الجماعة واجبة. والمراد هنا يا أخوة صلاة الجماعة، يعني ليس المراد صلاة الجماعة في المسجد، فصلاة الجماعة مسألة وأداؤها في المسجد مسألة أخرى، لا بد نفرق بين المسألتين. فكلامه هنا عن أداء الصلوات المفروضة الخمس المفروضة جماعة، أداؤها جماعة، وليس المقصود الأداء الجماعة هنا أي الجماعة في المسجد. لاحظ، لا تخلط بين المسألتين. فقال: تلزم، اللزوم هنا بمعنى الوجوب، أي تجب صلاة الجماعة أو تجب الصلاة جماعة. ما هي الصلاة التي تجب جماعة؟ قال الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة أو الصلاة المفروضة أو الصلوات الخمس. وهل كل الصلوات الخمس تجب أو المؤدات فقط؟ المذهب على أن المراد الصلوات الخمس المؤدات لا المقضية، لا المقضية، فالمراد بها الصلوات الخمس المؤدات. إذن قوله تلزم أي تجب. على من تجب؟ هنا قال تلزم الرجال، تلزم الرجال، وقوله الرجال يخرج، يخرج الصبيان، يخرج الصبيان، فالصبيان لا تلزمهم الجماعة، لا تجب عليهم الجماعة، لأنه قال الرجال هنا لا تلزمهم الجماعة، وإنما الجماعة تلزم الرجال. وتخرج النساء، فالنساء كذلك لا تلزمهم الجماعة، لا تجب في حقهم الجماعة. ودليل عدم لزوم الجماعة للصبيان عموم الحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنها وعن الصبي حتى يبلغ، والحديث يعني عمل به أكثر أهل العلم وهو حديث لا بأس به. فهذا حديث يخرج يدل على أن الصبي لا تلزمه الجماعة، وهذا هو المذهب. هناك وجه في المذهب أو هي رواية على أن الصبي إذا بلغ 10 سنين وجبت عليه الجماعة، هذه رواية في المذهب أو هي وجه في المذهب لحديث واضربوهم عليها لعشر، وقالوا الضرب لا يكون إلا على واجب، لكن المذهب وهو الأرجح أنه لا تلزم الصبي حتى يبلغ، لا تلزمه الجماعة، لأن الصلاة في ذاتها ليس مكلفا بها، فكيف بجماعتها؟ والنساء كذلك لا تلزمهم الجماعة، لا تلزمهم الجماعة، فالجماعة واجبة على الرجال، واجبة على الرجال، وأما النساء فلا تلزمهم الجماعة. طيب هل تستحب في حقهم الجماعة؟ المذهب عليه جمهور الأصحاب أن النساء تستحب في حقهن الجماعة، بمعنى إذا كنا منفردات عن الرجال، بمعنى لو كنا جماعة نساء في مكان وحضرت الصلاة، فهل الأفضل أن يصلوا فرادى أو يصلوا جماعة ويقدم إحداهن لتأمهم أو لتأمهن في الصلاة؟ المذهب يرون الاستحباب، هناك روايات في المذهب أنه لا يستحب، لكن المذهب وعليه جمهور الأصحاب أن الجماعة في حق النساء تستحب لكنها لا تجب، لا تجب لعموم الأحاديث التي سيأتي ذكرها في وجوب الجماعة، ومنها حديث أبي هريرة ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فالصلاة إذن لا تجب جماعة إلا على الرجال دون النساء والصبيان، واضح؟ لكنها في حق النساء تستحب، في حق النساء تستحب. واستدلوا المذهب على استحبابها في حق النساء بما روي عن عائشة وأم سلمة كما في البيهقي بسند لا بأس به، يعني إقامة الجماعة، روي عنهن إقامة الجماعة للنساء، وروي أيضا كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم ورقة أن تتخذ لها مؤذنا لأنها كانت تؤم أهل دارها، يعني من النساء، فهذا يدل على استحباب أن تصلي النساء جماعة إذا كنا منفردات عن الرجال. فإذن قوله تلزم الرجال إذن هي واجبة في حق الرجال، وهذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الجماعة، وهو أن يكون رجلا يعني بالغا بالغا وكذا عاقلا، لأن المجنون غير مكلف في الأصل. وكذلك من الشروط التي ذكرها الحنابلة أن يكون حرا في العبد المملوك، لا تلزمه الجماعة، لا تلزمه الجماعة، وأن يكون ذلك في الصلوات المكتوبة فلا تلزم الجماعة في الصلوات المقضية ولا في غيرها من الصلوات كالكسوف والاستسقاء وغيرها، وإنما تشرع وتستحب، ولكنها لا تجب الجماعة في مثل هذه الصلوات، لأن هذه الصلوات في أصلها ليست واجبة، فالجماعة لها من باب أولى. وكذا الصلوات المقضية لا تجب فيها الجماعة، فإذا فاتت الصلاة على إنسان وخرج وقتها ثم أراد أن يصلي لا يلزم أن يصليها جماعة، لو صلاها منفردا قالوا صح ذلك ولا إثم عليه، لأنها لا تجب جماعة إلا في المؤدات، إلا في المؤدات. نعم. قال لا شرطا، لا شرطا يعني أنها لا تكون صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، إنما هي لازمة لكنها ليست شرطا، ليست شرطا، بمعنى لو صلى جماعة، لو صلى منفردا، صلى الرجل الفرض منفردا فصلاته صحيحة، لكنه آثم بترك الجماعة، آثم بصلاته منفردا ولم يصليها جماعة. والدليل على هذا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. فقالوا إن التفضيل دلالة على صحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد. ومثل أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي في المسند وبعض السنن وهو حديث صحيح: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده. فقالوا هذا دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن إذا صلى منفردا فصلاته صحيحة لكن مع الإثم، مع الإثم. ما الدليل على وجوب صلاة الجماعة؟ هذا المفترض نذكره في بداية الكلام. ما الدليل على وجوب صلاة الجماعة لأنها واجبة؟ استدلوا بأدلة كثيرة. طبعا هذا القول بالوجوب هو قول الحنابلة خلافا للجمهور، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمذهب قالوا بوجوب صلاة الجماعة لأدلة كثيرة، وهذه الأدلة من تأمل فيها، من تأمل في هذه الأدلة يعني لا يجد جوابا مقنعا في صرف مثل هذه الأدلة عن القول بالوجوب. من هذه الأدلة قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه الآية أمرت بأداء الجماعة أين؟ في الخوف، وأداء الجماعة في الخوف سيؤدي إلى ترك شيء من واجباتها، سيؤدي إلى ترك شيء من واجباتها، وسيختل شيء من نظامها، ومع ذلك أمر الله عز وجل بأدائها جماعة. ولذلك هذا من أقوى أدلة من قال بوجوب الجماعة. فإذا كان هذا في الخوف وأداؤها منفردين يؤدي إلى أدائها تامة من غير إخلال بشيء من واجباتها، ومع ذلك أمرهم بالجماعة فدل على وجوبها. وأيضا عموم قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وأما من السنة فأيضا أدلة كثيرة، منها الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر أتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر برجال أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة أو إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا الحديث حديث عظيم، وظاهر في وجوب أداء الجماعة، بل وجوب أدائها في المسجد أيضا، ويعني لا تجد مفر من أن تصرف هذا الحديث إلى الاستحباب أو إلى كونها فرض كفاية على ما يقوله بعض أهل العلم. وأيضا حديث الأعمى الذي في صحيح مسلم لما قال النساء أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة، وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذه كلها أدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة. وأما التمسك ببعض الأدلة هنا أو هناك فهي أدلة الحقيقة قد يكون فيها وجه، ولا شك أن جمهور أهل العلم ما قالوا بالقول الآخر يعني اعتباطا هكذا أو هوى، حاشاهم من ذلك، لكنها لا تجد جوابا ظاهرا مقنعا، وإن وجدت شبهة جواب في مثل هذه الأدلة لكنها لا تقوى على صرف مثل هذه الأدلة الظاهرة عن القول بوجوب صلاة الجماعة. نعم. وشروطها كما ذكرنا التكليف، العقل والبلوغ، ولذا قال الرجال، والحرية، وكونها تكون في الصلوات الخمس المؤدات. نعم. هذا الحديث يعني اعترض عليه بعدة اعتراضات، أن المسألة هو في حالة سفر. هذه القصة وين حدثت؟ في منى، في مسجد الخيف. هذه حالة سفر، يعني الناس مسافرون وهم متفرقون جماعات في منى، واضح؟ فالمسألة ما يحتج بمثل هذا. أنا أقول لك يعني هناك أدلة استدلوا بها، كما احتج الإمام الشافعي رحمه الله بحديث يعني تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27، قال المسألة في الأفضلية. يعني كل هذه شبه إجابات وليست إجابات ظاهرة، ما تقول في حديث في الصحيحين ثم أخالف لرجال أو لقوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. كيف سيحرق عليهم بيوتهم في أمر تركوا أمرا فاضلا؟ هذا لا يمكن يعني يقال به. أو حديث الأعمى وهو أعمى، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة. فالقصد من ذلك، وأيضا في صلاة الخوف، ما المانع من أن يقول كل واحد يصلي في مكانه ومكان حراسته، كل اثنين مع بعض ولا كل واحد الحالة؟ ليش يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك؟ هذا أمر بأداء الصلاة جماعة في شدة الخوف، مع أن هذه الصلاة ستؤدي بهم إلى أن يخلوا بنظام الصلاة المعروف، هم لن يصلوا كالصلاة المعهودة، سيختل بعض الأمور في الصلاة. فالقصد أنه لا تجد الحقيقة جوابا مقنعا، يعني لا تجد جوابا مقنعا لتخرج من هذه العهدة وهي الأمر بأداء الصلاة جماعة. لا، ما ثبت يعني تركا ظاهرا، ما ثبت، لا يعرف حديث يعني بهذه الصورة أن الصحابة كانوا يتركون الجماعة هكذا، إنما شبه أحاديث يعني تستطيع أن تجد لها عدة احتمالات. نعم. طيب، قال تلزم الرجال الصلوات المكتوبة أي المؤدات. المذهب على أن المراد بها أي المؤدات لا المقضية، فالمقضية لا تلزم جماعة. قوله لا شرطا أي أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا في صحة الصلاة. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام في أحد قولين، لأن شيخ الإسلام له أكثر من قول في مسألة صلاة الجماعة، له قول بكونها شرط وله قول بأنها واجبة ليست شرطا. فهناك رواية عن الإمام أحمد أنها شرط لصحة الصلاة، أنها شرط لصحة الصلاة، واحتجوا بحديث حديث ابن عباس، وجاء عن علي وابن مسعود عن عدد من الصحابة من سمع النداء بمعنى هذا الحديث، لأنه جاء بعدة ألفاظ، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ف فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا دلالة على وجوب صلاة الجماعة وأنها لا تصح الصلاة إلا جماعة، لأنه من سمع النداء يذهب إلى أن يصليها جماعة في المسجد، واضح؟ فهذا احتج به على وجوب صلاة الجماعة وأنها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. الرواية الثالثة في المذهب أنها سنة، أنها سنة وفاقا للجمهور. فهناك ثلاث روايات في المذهب، هناك ثلاث روايات. وهناك وجه آخر، وجه وليس رواية، أنها فرض كفاية. على كل حال المذهب والذي عليه جماهير الأصحاب أنها واجبة، أنها واجبة وليست شرطا. وإذا قلنا واجبة يعني أنه يأثم بتركها وصلاته صحيحة. طيب، وله فعلها في بيته. نعم، قال وله فعلها في بيته، وله فعلها في بيته يعني أنه لا تلزم أن تكون في المسجد. المذهب يرون أن صلاة الجماعة واجبة، فإن أداها في المسجد فهذا هو الأفضل، فإن أداها في المسجد فهذا هو الأفضل، وإن لم يؤدها في المسجد فالواجب أن يؤديها أينما كان، لعموم حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وقالوا هذا حديث عام يدل على أن الصلاة تؤدى في كل مكان، وإنما الواجب هو الجماعة، الواجب هو الجماعة، الواجب هو الجماعة، فإذا أدى الصلاة جماعة برئت ذمته، برئت ذمته. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من محققي المذهب، أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، واجبة في المسجد وليست في أي مكان، واجبة في المسجد. واحتجوا بأدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يشهدونها أين؟ في المساجد. وحديث الأعمى تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصة، وهذا النداء لا يكون للمساجد. وأيضا حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والحديث وإن كان فيه يعني ضعف إلا أنه احتجوا به في هذا الباب. وقولهم جار المسجد قال جاره الذي يسمع النداء، جاره الذي يسمع النداء كما جاء في البيهقي، جار المسجد الذي يسمعه أو يسمعه النداء أو يسمعه المنادي، أي يسمع النداء. فهذه الرواية الأخرى في المذهب، وهذه الرواية فيما يظهر هي الأرجح، هذه الرواية فيما يظهر هي الأرجح، لأن جميع الأدلة أو معظم الأدلة التي وردت في وجوب صلاة الجماعة إنما ورد وجوبها في المسجد، كما في حديث أبي هريرة في التحريق، وكما في حديث الأعمى وغيرها من الأحاديث. وهذه أقوى الأدلة في وجوب الجماعة، فوجوب الجماعة إنما جاء مرتبط بالمسجد لا مطلق هكذا. لكن على كل حال المشهور في المذهب والذي عليه جمهور الأصحاب أن الصلاة في المسجد جماعة سنة وليست واجبة، إنما الواجب هو الجماعة فقط، إنما الواجب هو الجماعة. طيب، بما تنعقد الجماعة؟ المذهب قالوا تنعقد الجماعة، لأنهم على اعتبار أن الجماعة تؤدى في أي مكان، على اعتبار أن الجماعة تؤدى في أي مكان، فقالوا تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، باثنين فصاعدا. واحتجوا بأدلة، منها حديث أبي موسى الجماعة اثنان فأكثر أو نحو ذلك، وهو حديث ضعيف. أصح منه حديث أبي في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته معه، وصلاته مع الرجلين أزكى، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. والحديث أخرجه أحمد وغيره، حديث صحيح. وأيضا حديث مالك بن حويرث: ليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما، وهما اثنان، فأمرهما بالجماعة. وأيضا من يتصدق على هذا حديث، لما رأى رجل يصلي وحده فأمر شخصا أن يتصدق عليه بالجماعة، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، ويحصل بها أجر الجماعة، يحصل بها أجر الجماعة، وهو 27 ضعف أو درجة. طيب، هل تنعقد الجماعة بأنثى؟ مسألة خلافية في المذهب، والمذهب أنها تنعقد ولو بأنثى، ولو بأنثى. فإذا لم يجد إلا أنثى فيجوز أن يصلي بها جماعة كزوجته أو أخته أو أمه. وأما الصبي فالمذهب لا يرون انعقاد الجماعة به في الفرض خاصة، وقالوا تنعقد في النفل. المذهب قالوا لا تنعقد بالصبي الذي لم يبلغ في الفرض، يعني لو صلى بصبي فإنه يعتبر، إذا كان في فرض يعتبر كالمصلي منفردا، ليس له أجر الجماعة، هذا المذهب. وقالوا تنعقد به في النفل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، صلاته بابن عباس، قالوا لأن الفرض في حقه نافلة بالنسبة للصبي، بخلاف الإمام فيكون في حقه فرض، فلا يكون أدى الفرض جماعة. الرواية الأخرى وهي الأرجح أنها تنعقد بالصبي إذا كان يدرك الصلاة، إذا كان مميزا ويدرك الصلاة فتنعقد به الجماعة حتى ولو كانت فرضا، وهذه الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح أنها تنعقد بالصبي، فإذا صلى بصبي حصلت به الجماعة، حصلت به الجماعة. إذن قوله وله فعلها، أي الجماعة في بيته، وله أي يجوز له فعلها في بيته، ولكن الأفضل في المسجد، هذا هو المذهب. والرواية الأرجح أنها في المسجد واجبة، أنها في المسجد واجبة. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. نعم، قال وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر أي أهل الثغور التي على حدود البلاد من جهة العدو، فالذين يقيمون عند الثغور للحراسة أو في حال قتال أو غير ذلك، فيستحب لهم أن يصلوا في مسجد واحد، أي لا يتفرقوا، وعللوا ذلك بأن هذا أدعى لهيبتهم أمام العدو، وأدعى إلى سماع أخبار العدو جماعة مجتمعين، فيتخذ ما يناسب من يعني الأمور التي يحتاجها المسلمون في شؤون الحرب. فالقصد من ذلك أنهم استحبوا ذلك لأجل المصلحة، لكن إذا كانت المصلحة في عدم اجتماعهم لطول مثلا لكثرة الثغور أو لطول الحدود مع العدو، وأن اجتماعهم قد يؤدي إلى إخلاء أماكنهم، فلا شك أن هذا لا يستحب، لا يستحب مثل ذلك. نعم. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. نعم، إلا هنا قوله وتستحب صلاة أهل الثغر، هنا الآن بيان ما هي أفضلية المساجد، أفضلية المساجد، لأن الجماعة عادة تؤدى في المساجد، فهنا بيان لأحكام الأفضل من المساجد، فبين أن أهل الثغور الأفضل أن يصلوا في مسجد واحد، الأفضل أن يصلوا في مسجد واحد لمصلحة، لمصلحة من ذلك، ولأن الجماعة كلما كثروا كلما كان أعظم أجرا وأهيب. لكن غيرهم قال والأفضل لغيرهم، هنا الآن جاء غير أهل الثغور الذي هم سائر بلاد المسلمين، من غير أهل الثغور، ما الأفضل بالنسبة لهم من حيث المسجد؟ أي المساجد أفضل للمصلي أن يصلي فيها؟ قال والأفضل لغيرهم، نعم والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. نعم، أول المساجد من حيث الأفضلية بالنسبة لك هو المسجد الذي لا تقام الجماعة فيه إلا بحضورك. إما لا تقام الجماعة فيه إلا بحضورك، أي أن الناس لا يجتمعون إلا إذا حضرت، فإذا لم تحضر غاب الناس وصلوا فرادى وضيعوا الجماعة. فهنا قالوا المسجد هذا أفضل من سائر المساجد، أفضل من سائر المساجد أن تصلي فيها، ويقدم على المسجد الأكثر جماعة والمسجد الأقدم إلى آخره، لأن هذا المسجد تحصل فيه فضيلة اجتماع الناس الجماعة، ففيه مصلحة متعدية، فيه مصلحة متعدية وهي إقامة الجماعة، لأنك لو لم تحضر لما قامت الجماعة. وقالوا أيضا يلحق بهذا فيما إذا كانت تقام الجماعة لكنها تقام ويحصل نفرة بينك وبين أهل المسجد، أو تنكسر قلوبهم، أو يتفرق وتقل الجماعة عن الإمام بسبب عدم حضورك للصلاة في هذا المسجد وتركك والصلاة في مسجد آخر. فقالوا إذا كان أيضا يترتب عليه مفسدة وتتعلق به مصلحة بصلاتك في هذا المسجد من كثرة الجماعة واجتماعهم على إمامهم وعدم حصول النفرة بينهم وبين إمامهم، لأنه قد يكون للإنسان مكانة علمية أو دينية، فصلاته في هذا المسجد يعني يحصل بها الاجتماع واجتماع القلوب وغير ذلك، فهذه مصلحة. فقالوا أيضا هذا يقدم على غيره من المساجد. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة، قال ثم ما كان أكثر جماعة، أي يأتي بعده في الأفضلية، يأتي بعده في الأفضلية الأكثر جماعة، الأكثر جماعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. والحديث تقدم معنا، فهذا دليل على أن الأكثر هو الأفضل، الأكثر جماعة هو الأفضل، فيقدم على غيره من المساجد. فإذا كان عندك يعني مسجدان أحدهما أكثر من الآخر جماعة، فمن حيث الأفضلية المقدم هو الأكثر جماعة، هو الأكثر جماعة. نعم. ثم المسجد العتيق، قال ثم المسجد العتيق، العتيق يعني القديم، العتيق يعني القديم. هذا هو المذهب عند بعض الحنابلة، واختاره جمع، أنه يقدم الأكثر جماعة على العتيق، لكن الذي صححه في الإنصاف وفي غيره من كتب المذهب على أن المذهب يقدم العتيق على الأكثر جماعة، على الأكثر جماعة. فالمذهب فالمؤلف هنا خالف المشهور في المذهب، لكن الذي مشى عليه المؤلف هنا هو الذي مشى عليه في ابن قدامة في المقنع، وهو الأرجح على أن الأكثر جماعة هو المقدم على المسجد العتيق. وأما المسجد العتيق فقالوا لأنه أسبق في حصول الطاعة فيه وأكثر حصول الطاعة فيه، فهو مبني قبل هذا، فيكون الطاعة التي أديت فيه أكثر من الطاعة التي أديت، فهي أسبق وأكثر من الطاعة التي أديت في المسجد الآخر. وليس في المسألة نص، إنما جاءت آثار كآثار عن أنس أنه يفضل المسجد الأقدم، لكن ليس فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي بن كعب نص في المسألة على أن المسجد الأكثر جماعة يعني فيه أفضلية وفيه فضيلة، بينما القديم ليس هناك ما يدل على يعني الفضيلة فيه، فلا يقدم على الأكثر جماعة، لا يقدم على الأكثر جماعة. فما مشى عليه المؤلف هنا هذا قول في المذهب، وهو الأرجح، وهو الأرجح، وابن قدامة عده المذهب. لأنه قدمه في المقنع. كلاهما دليلا ومذهبا من حيث أصول المذهب هذا أرجح لأنه فيه نص. نعم. وأبعد أولى من أقرب. نعم. فإذا اجتمع مسجدان من حيث الأكثرية ومن حيث الأقدمية فأيهما يقدم؟ هل يقدم الأقرب أو الأبعد فيما لو تساويا في هذا الأمر؟ هل يقدم الأقرب أو الأبعد؟ فالمذهب قالوا وأبعد أولى من أقرب، يعني المسجد الأبعد أولى من الأقرب، لأن المسجد الأبعد فيه زيادة عمل وهي الخطى، وجاء في صحيح مسلم ما أو في الصحيحين ما يدل على ذلك، أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى، فهذا يدل على أن المسجد كلما كان بعيدا كلما كان يعني كما جاء في الحديث أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، تكون أجر الصلاة أعظم من أجر الصلاة في المسجد القريب. فقالوا الأبعد يكون مقدم على الأقرب. لكن هل يتقصد الإنسان ترك المسجد القريب والذهاب إلى المسجد البعيد؟ التقصد في هذا لم يرد فيه أثر، الإنسان يترك المساجد القريبة ويذهب إلى المساجد البعيدة، لكن لو افترض أن مسجدك يعني بعيدا فأنت أفضل من حيث الأجر أو أكثر أجرا من الذي مسجده قريب من أو بيته قريب من المسجد، واضح؟ أما أن يتقصد ترك المساجد القريبة إلى المساجد البعيدة هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، يعني يتقصد أن يبحث عن مساجد الأبعد هذا ليس من السنة، وخصوصا إذا أحدث إذا كان سيترتب على ذلك يعني شيء في النفوس مع إمام المسجد أو مع جماعة المسجد أن فلان لا يصلي معنا أو يحدث فرقة، فلا شك أن هذا خلاف السنة، بل قد يعني يؤدي إلى بعض الإثم من إحداث فرقة في بين المسلمين أو تفرق الناس عن الإمام لظنهم أن فيه شيء أو أنه غير مرضي أو ما أشبه ذلك. فالإنسان لا يتقصد هذا الأمر، لكن إن قدر أن بيته بعيد عن المسجد فهو أعظم أجرا كما جاء في الحديث الصحيح من الذي بيته أقرب إلى المسجد، بمعنى أنك لا تشق على نفسك وتنتقل ببيتك لأن يكون قريبا من المسجد، فالأبعد أعظم أجرا لما فيه من أجر الخطى إلى المساجد. نعم. ها؟ لا ليس التقصد، لا ليس المقصود هذا، إنما المقصود يعني إذا قدر أن بيتك بعيد عن المسجد أو قدر أن عندنا الآن مسجدان متساويان في هذه الفضائل، واضح؟ فيعني وأنت يعني لا يرتبط ذهابك هنا أو هنا متساوي، فالأبعد أفضل في هذه الحالة. أما أن تتقصد ترك المساجد القريبة منك وقد تكون أكثر جماعة أو أقدم منها أو غير ذلك لأجل تحصيل هذه الخطأ، هذا لم يأتي فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك الناس المساجد القريبة إلى المساجد البعيدة. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. المسجد إذا كان له إمام الراتب أي إمام رسمي مرتب لهذا الإمام مرتب لهذا المسجد من قبل جماعة المسجد أو من قبل الإمام أو من قبل من له الأمر، فهذا يكون أحق بالإمامة لأن هذا هو سلطانه، هذا هو سلطانه كبيته فهو أحق بالإمامة، ما لم يأتي سلطان أعلى منه، كأن يأتي أمير البلد فيصلي في المسجد فهو أحق بالإمامة من إمام المسجد الراتب. فالمذهب قالوا يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، فإذا أقام الجماعة المسجد الإمام الصلاة ولم يحضر الإمام وقدموا أحدهم فإن صلاتهم هذه لا تجوز لأنهم تعدوا على سلطانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. في سلطانه قالوا سلطانه كبيته وكالإمام الراتب في مسجده ونحو ذلك، وقالوا يحرم أي أنه يأثم إذا فعلوا ذلك إلا بعذر، وهو قال إلا بإذنه أن يأذن، فإذا أذن فهو كالنائب له، أو عذره كأن يكون مريضا لا يستطيع الحضور وهم يعلمون ذلك، أو مسافرا، أو خشوا فوات الوقت فهنا وجب أن يقيموا الصلاة لوقتها لأجل هذا العذر. أما ما سوى ذلك فإنه يحرم لما يترتب على ذلك من إحداث الفرقة والنزاع والشقاق والبغضاء بين المسلمين. ولأنه نص في المسألة أنه لا يؤم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه. طيب، هل تصح صلاتهم؟ ظاهر المذهب كما قالوا أنها لا تصح الصلاة، أي تبطل صلاتهم، ولكن الصحيح في المذهب أن صلاتهم صحيحة، وهو الوجه الآخر في المذهب أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، والدليل على ذلك، الدليل على أنه إذا كان لعذر يؤم غيره، ما ثبت في الصحيحين من أن أبا بكر رضي الله عنه أقام الصلاة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهم، فتأخر عليهم فأقام أبو بكر الصلاة وصلى بهم. وأيضا في قصة في تبوك في صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن عوف لما خرج في حديث المغيرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة والتي فيها قصة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وتأخروا فأقاموا الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معهم وأتم بعد الصلاة، ففزع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. ليش أحسنتم؟ قالوا لإقامتها في وقتها أو لوقتها. فإذا وجد العذر يؤم أو تقام الصلاة، أما إذا لم يوجد عذر فلا يجوز أن تقام الصلاة إلا بإذن الإمام. لكن إذا حصل والإمام تأخر تأخرا تحصل به المشقة على الناس، وهناك نظام من ولي الأمر بأن الصلاة تقام عند الساعة الفلانية، فهنا لا بأس أن تقام الصلاة إذا حصل تأخرا شديدا يشق على الناس. أما كما هو حاصل اليوم من بعض عوام المسلمين الذين ما إن يتأخر دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق أو قريب من ذلك حتى يبدأون بالتشويش ويبدأون بالمطالبة بإقامة الصلاة وغير ذلك، فهذا لا يصلح مثل هذا الفعل، فلا تقام الصلاة، خصوصا إذا كان المؤذن بينه وبين الإمام تفاهم ولم يخبر الإمام المؤذن أنه سيتأخر، فهو قد يكون سيأتي ولكن يعني حبسه زحام أو وضوء أو غسل أو أي أمر آخر، فالواجب أن ينتظروه الانتظار الذي لا يشق على الناس. أما إذا وصل حد المشقة والتأخر والإشقاق بالناس فهنا يقيم المؤذن، والمؤذن يعتبر كالنائب للإمام في هذه في المسجد. طيب، نعم. أي نعم، إذا يمكن طلبه أو اتصال به أو ما أشبه ذلك، نعم يطلب إذا كان يمكن طلبه. نعم، كيف ما فهمت؟ أي إمام من جماعة الناس؟ لا والجماعة، لأنهم هم الذين يصلوا معه وما يستطيع يصلي بهم إلا بإذنهم، لأنهم الذين أذنوا له بذلك واتفقوا معه على ذلك، فلو أقاموا واحدا منهم كلهم يأثمون بذلك. طبعا إذا كما قلت إذا لم يكن فيه تأخر شديد أو فيه مشقة على الناس أو ما أشبه ذلك. نقف عند هذا والله أعلم.